الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الزواج الواجب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ثانيا، الزواج المسنون، أي سنة مؤكدة. يكون الزواج سنة مؤكدة إذا تمكن الرجل من المال الذي ينفق منه على الأسرة، ورغب في الزواج حتى يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام. وإنما كان الزواج سنة مؤكدة في هذه الحالة، لأنه أفضل عند الله من الانقطاع للعبادة، فهو يحقق أهدافا دعا الإسلام إليها، كالترابط الأسري وزيادة النسل وغير ذلك. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنفر الذين سألوا عن عبادته واعتبروها قليلة: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثالثا، الزواج المباح. يباح الزواج إذا لم يكن عند الرجل أحد الموانع المادية أو البشرية، ولم تكن عنده الرغبة في الزواج، ولا يخشى على نفسه ارتكاب الفاحشة. رابعا، الزواج المكروه. يكون الزواج مكروها إذا قدر الرجل ماديا وبشريا، ولكنه يخشى أن يظلم امرأته في المعاملة والرعاية لظروفه الخاصة، كأن يشغل بالعلم أو بالتجارة أو بغير ذلك. خامسا، الزواج المحرم. يكون الزواج حراما في حق من عجز عن متطلبات الزواج المادية والبشرية، لأنه سوف يظلم زوجته أو يدفعها إلى ما حرم الله تعالى. والظلم والفاحشة نهى عنهما الله ورسوله، وغلظ عليهما العقوبة. باء، موانع الزواج. اشترط الإسلام في المرأة التي يريد الرجل الزواج منها أن تكون غير محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبدا أو مؤقتا. والتحريم المؤبد هو الذي يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. أما التحريم المؤقت فهو الذي يمنع المرأة من الزواج برجل معين ما دامت على حالة خاصة بها، فإن تغيرت هذه الحالة المانعة زال التحريم وصارت حلالا للرجل. وقد ذكر القرآن الكريم أنواع المحرمات في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. والمسلم المتدبر للآية يرى أن أسباب التحريم المؤبد ثلاثة، هي: أولا النسب، ثانيا المصاهرة، ثالثا الرضاع. وهذا تفصيلها. أولا التحريم بسبب النسب. المحرمات من النسب هن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثانيا التحريم بسبب المصاهرة. والمحرمات بسبب المصاهرة هن: ألف أمهات الزوجات، وتكون أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها بمجرد العقد على البنت. أما البنت فلا تحرم على زوج أمها بغير الدخول بأمها. قال الله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. باء زوجة الأب، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. جيم زوجة الإب، لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثالثا المحرمات بسبب الرضاع، وهن المحرمات من النسب. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. فالمرضعة أم لمن أرضعته، وأمهاتها جدات له، وبناتها أخواته، وأخواتها خالاته، وزوجها أب له، وأخواته عمات له. والإرضاع الذي يثبت به التحريم هو الرضعة الكاملة. التحريم المؤقت، للتحريم المؤقت عدة حالات، منها أولا الجمع بين المحرمين، فيحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، بحيث لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى، وذلك كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثانيا زوجة غيره والمعتدة، يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة غيره، لقول الله تعالى والمحصنات من النساء، والمحصنة هي المتزوجة، كما يحرم الزواج بالمعتدة لأن العدة من حقوق الزوج فلا يجوز الاعتداء عليه، وكما يحرم زواجها تحرم خطبتها. رابعا المطلقة ثلاثا، لا يجوز لزوج المرأة إذا طلقها ثلاثا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ثم يفارقها لسبب من الأسباب وتنقضي عدتها، وذلك لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خامسا المشركة، لا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة، لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. كما لا يجوز الزواج من المرتدة عن الإسلام. موانع تحريم الزواج من جهة الرجل، قد يحرم الزواج بسبب يتصل بالرجل وذلك كالآتي: أولا الزيادة على الأربع، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عصمته لأن ذلك هو العدد الذي شرعه الله تعالى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإذا طلق الرجل إحدى زوجته الأربع أو ماتت جاز له أن يتزوج غيرها بعد انقضاء عدة المطلقة. ثانيا زواج المسلمة بغير المسلم، لأن القوامة للرجل، ولن يجعل الله للكافر سلطانا على المسلمة، ولذلك يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. التقويم. السؤال الأول: علل ما يأتي. أوجب الإسلام الزواج على القادر عليه الراغب فيه. في الزواج غض للبصر وإحصان للفرج. الزواج للقادر عليه والراغب فيه أفضل عند الله من العبادة. يحرم على الرجل الزواج إذا عجز عن مطالبه البشرية والمادية. تحريم الإسلام زواج المسلم بالمشركة. تحريم زواج المسلمة لرجل من أهل الكتاب. السؤال الثاني: ارجع إلى فقه السنة للأستاذ تاي السابق وأقرأ موضوع المحرمات من النساء ثم اكتب في كراستك. أسباب التحريم بالنسب، أسباب التحريم بالمصاهرة، أسباب التحريم بالرضاع. السؤال الثالث: اكتب الحكم الشرعي ودليله في القضايا الآتية. رجل يملك مالا ويرغب في الزواج حتى لا يقع في الحرام. رجل يرغب في الزواج ولا يملك مالا. رجل يملك مالا ويرغب في الزواج ولكنه لا يخاف الوقوع في الحرام. رجل عاجز عن القيام بالحقوق الزوجية يريد الزواج. رجل لا يملك مالا ولا يخشى الوقوع في الحرام. رجل يملك مالا ويخشى أن يظلم زوجته. السؤال الرابع: أكمل ما يأتي. التحريم المؤبد هو، التحريم المؤقت هو. يكون التحريم المؤبد في ثلاثة أحوال هي. السؤال الخامس: بين علة التحريم فيما يأتي. الأخوات، الأمهات، أم الزوجة، زوجة الأب، أخت الزوجة، بنت المرضعة، المعتدة. السؤال السادس: ارجع إلى كتاب أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور سلام مدكور وأقرأ عن المحرمات في الإسلام ثم اكتب ما فهمته عن حكمة التشريع من التحريم. السؤال السابع: ارجع إلى التفسير الواضح للدكتور محمود حجازي وقرأ تفسير الآية 23 من سورة النساء ثم بين المقصود بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم انقل ذلك في كراستك واقرأه على زملائك. الدرس الخامس: عقد الزواج. شرع الإسلام العقد حماية للرجل والمرأة والأبناء، ولكي يشعر كل فرد في الأسرة بالأمن والاستقرار فيؤدي ما عليه من واجبات. والمقصود بعقد الزواج هو الاتفاق بين الطرفين، أي الرجل والمرأة، الذي يترتب عليه إباحة المعاشرة ويتحقق به سكن المنشود. ويكون العقد صحيحا إذا توافرت فيه الأمور الآتية: أولاً، أن يكون كل من المتعاقدين بالغا عاقلا مختارا. ثانيا، أن يكون الزوج مسلما عند زواجه بمسلمة. ثالثا، أن يتم العقد بصيغة يتحقق فيها الإيجاب والقبول، كأن يقول ولي الزوجة: زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الرجل: قبلت زواجها. وهذا الركن، أي الإيجاب والقبول، هو الأساس الدال على رضا الطرفين واتفاق إرادتيهما. رابعا، أن يكون الزواج بنية الاستمرار حتى يتحقق الهدف منه من السكن والمودة والتناسل والعفة والطهارة. خامسا، أن يكون كل من الزوجين حلالا للآخر، فلا يكون الرجل محرما على المرأة ولا تكون المرأة محرمة على الرجل، تحريما مؤبدا أو مؤقتا. سادسا، الإشهاد على العقد وإشهاره والإعلان عنه، وذلك بحضور ولي وشاهدين بالنسبة للمرأة. ولغير الراشد، أما الراشد فله أن يزوج نفسه بغير ولي. ويجب أن يكون الولي حرا بالغا عاقلا مسلما إذا كانت ولايته على مسلم أو مسلمة. هذه هي شروط عقد الزواج المشروع، ولذلك تحرص بعض الحكومات على توثيقه لما يترتب عليه من حقوق، وللقضاء على الذين يتنصلون من مسؤوليات الزواج. ولهذا فالزواج العرفي زواج شرعي، ولكن لا ينبغي الإقدام عليه، لأنه بلا وثيقة تثبت حقوق المرأة من نفقة أو إثبات نسب فهو زواج لا حماية له. وهناك زواج غير مشروع حرمه الإسلام ومن أنواعه: أولا زواج التحليل. حرم الإسلام زواج التحليل، وهو زواج رجل بامرأة مطلقة ثلاثا قاصدا تحليلها لزوجها الأول. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا النوع من الزواج من كبائر الإثم والفواحش. ثانيا زواج الكتابي بالمسلمة. أعز الله تعالى المسلمة بالإيمان، وأكرمها بما شرع لها مما يصون كرامتها ويرفع عنها الذل والهوان، ولذلك فقد حرم عليها الزواج بغير المسلم حتى لا يكون له حق القوامة عليها ولا يكون له عليها سلطان. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. التقويم. السؤال الأول: علل ما يأتي. تشريع عقد الزواج في الإسلام: مطالبة الزوجة بتوثيق عقد الزواج، تحريم زواج التحليل، كراهية الإسلام الزواج العرفي. السؤال الثاني: ضع علامة صح أمام الجمل الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجمل غير الصحيحة فيما يلي: يشترط في عقد الزواج أن يكون العاقدان بالغين، لا يشترط في عقد الزواج أن يكون العاقدان مختارين، ليس من الضروري أن يقول الزوج في محل العقد: قبلت الزواج، لا يشترط في عقد الزواج نية الاستمرار، الراشد يزوج نفسه بلا ولي، زواج التحليل من كبائر الإثم والفواحش. السؤال الثالث: ارجع إلى فقه السنة للأستاذ السابق واقرأ عن الزواج المؤقت وبين حكمه عند الأئمة، ثم انقل ذلك من كراستك. السؤال الرابع: أكمل ما يأتي. يكون عقد الزواج صحيحا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون كل من المتعاقدين بالغا وفراغ، أن يكون الزوج فراغ عند زواجه بفراغ، أن يتم العقد بصيغة يتحقق فيها فراغ وفراغ، أن يكون الزواج بنية فراغ، زواج التحليل هو فراغ. الدرس السادس: شرع الإسلام حقوقا وواجبات لكل من الزوجين تجاه الآخر. صان الإسلام عقد الزواج وشرع لكل من الزوجين حقا على الآخر كي يتحقق العدل وتطمئن الأنفس ويسود الأسرة التفاهم والمودة. وفي ذلك تحديد المسؤوليات الواجبة على كل من الزوج والزوجة، ولا شك أنه إذا قام كل من الزوجين بمسؤولياته نشأ بناء الأسرة راسخا قويا يجني الزوجان ثماره ألفة ومحبة وذرية صالحة. وبيان حقوق كل من الزوجين فيما يأتي: أولا الحقوق المشتركة. ألف: حل العشرة الزوجية بينهما. فقد أحل الله لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر استمتاعا نقيا شريفا يشبع به كل طرف حاجاته على أساس من العفة والطهارة والرضا والمشاركة الصادقة. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويكره الإسلام أن يهمل أحد الزوجين صاحبه أو ينصرف عنه ولو بالعبادة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وقد أوجب الإسلام على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، فتلك المعاشرة سبب في إنجاب الذرية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقتضي هذا الحق المشترك بين الزوجين أن يراعي كل منهما مشاعر الآخر وعاطفته وإشباع حاجته حتى تتحقق العفة لهما. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ب: التحريم بسبب المصاهرة. رفع الإسلام مكانة الزواج فجعل أقرباء الزوج والزوجة أسرة واحدة، وأصبحت الرابطة بينهم كالرابطة بين أقارب النسب. ولهذا جعل الإسلام المصاهرة كالنسب في التحريم. ومعنى ذلك أن الزوجة تحرم على آباء الزوج وأجداده وعلى أبنائه وأحفاده، كما يحرم الزوج على جميع أصول الزوجة وفروعها، أمهاتها وبناتها وبنات أبنائها إلى آخره. جيم: التوارث بين الزوجين. فحينما يتم عقد الزواج الصحيح يثبت لكل من الزوجين حق الإرث في الآخر، فأيهما مات قبل الآخر والعقد قائم ثبت حق الموجود في الإرث من تركة المتوفى. وبهذا فالمعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة في الميراث. أما عقد الزواج غير الصحيح فلا يثبت حقا في الميراث. دال: انتساب الأولاد إليهما. فالتناسل من الدوافع الأساسية للزواج، وبالأولاد تعمر الأسرة وتزداد ألفة ومحبة، ومن حق هؤلاء الأولاد أن ينعموا بعاطفتي الأبوة والأمومة. ولهذا فقد حرم الإسلام على الآباء إنكار نسب الأولاد، كما حرم على الأمهات أن تنسب إحداهن إلى زوجها من تعلم أنه ليس منه. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. التقويم: السؤال الأول، علل ما يأتي. تشريع الإسلام الحقوق والواجبات لكل من الزوجين على الآخر. كراهة الإسلام انشغال أحد الزوجين عن الآخر ولو بالعبادة. وجوب معاشرة كل من الزوجين صاحبه بالمعروف. السؤال الثاني: أكمل ما يأتي من الحقوق التي شرعها الله لكل من الزوجين على الآخر: حل العشرة الزوجية وفراغ، والتوارث بين فراغ، وانتساب فراغ إليهما. السؤال الثالث: ما المواقف التي تكون الشواهد الآيتية خير بيان على صدق ما تقول: وإن لزوجك عليك حقا، وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. السؤال الرابع: ارجع إلى في ظلال القرآن الكريم للمرحوم الأستاذ سيد قطب، وقرأ فيه تفسير قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من الآية الأولى إلى السابعة من سورة المؤمنون. ثم أجب عن الآتي: لما كان الزواج أحد الأسباب للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة؟ ماذا يفيد قول الله تعالى: فأولئك هم العادون، بعد قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ حدد القيم التي دعت إليها الآيات وبين أثرها في المجتمع. قارن بين مجتمع يلتزم بالقيم السابقة المذكورة في الآيات وآخر لا يلتزم بها. السؤال الخامس: بما تحكم في المواقف الآتية؟ رجل يهمل زوجته بانشغاله في تجارته، رجل لا يراعي مشاعر زوجته ويهتم بإشباع حاجته وعاطفته فقط، امرأة تنسب ولدها إلى رجل ليس أبا له، رجل ينكر نسب ابن له. انتهى الشريط الأول من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت، وله بقية على الشريط التالي.